إلا بالله إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة، الأكاديمية المفتوحة. عودا على بدء لدرس اليوم بعد العصر، نأتي مرة أخرى في هذا الدرس من الساعة 8:30 إن شاء الله إلى الساعة 10:00، ويسرنا أن يكون شارحا لهذا المتن متن عمدة الفقه فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب به فضيلته، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين. أيها الأخوة المشاهدون، نعيد ما تحدثنا عنه في العصر بأنه سوف نقسم هذه الحلقة بإذن الله وهذا الدرس إلى قسمين، قسم قبل الفاصل وقسم بعد الفاصل. أما ما قبل الفاصل فهو شرح للمتن فقط، حتى يتسنى للشيخ أن يواصل ويسترسل في المسائل المترابطة، ولا يتم بذلك قطع لاتصال الأفكار أو المسائل. ثم بعد الفاصل بإذن الله عز وجل نكمل معكم ونجيب عن جميع اتصالاتكم واستفساراتكم داخل هذا المتن المبارك. عودا على بدء كذلك نقول للشيخ أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وصلنا إلى باب الحوالة يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الدرس لأن نقول ما يحب ويرضى. وكنا قد انتهينا من باب أحكام الدين، ووصلنا إلى باب الحوالة. والمؤلف رحمه الله قال: باب الحوالة والضمان، فجمع هذين البابين في باب واحد، مع أن الكلام عن مسائلهما وأحكامهما كلام طويل وواسع، لكننا سوف نبدأ بباب الحوالة، وسوف نشرح عبارة المؤلف ونضيف عليها مسائل كثيرة، لأن المؤلف رحمه الله اختصر كثيرا وترك كثيرا من المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو باب مهم حقيقة، وعليه عمل كثير من البنوك والمؤسسات المصرفية والشركات كذلك. ولهذا فلا بد من أن نتوسع في أحكام هذا الباب ومسائله. لعلنا في البداية نقرأ عبارة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، حسبك. باب الحوالة. نبدأ أولا بالتعريف، ما معنى الحوالة؟ الحوالة لغة مشتقة من التحول، والتحول هو الانتقال من موضع إلى موضع آخر، ومنه قول الله تعالى: لا يبغون عنها حولا، أي تحولا وانتقالا، وهم أهل الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يتنعمون فيها النعيم العظيم، ولهذا لا يبغون عنها تحولا ولا انتقالا، ولا يسأمون ولا يملون فيها، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فمعنى لا يبغون عنها حولا أي تحولا وانتقالا. أما معناها في اصطلاح الفقهاء فقد عرفت بتعريفات كثيرة، من أشهرها أنها نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. مثال ذلك شخص يطلبني مثلا 10,000 ريال، أتى يتقاضى دينه وأنا أطلب فلانا من الناس هذا المبلغ، فأقول يا فلان اذهب إلى هذا الشخص المدين لي أحيلك عليه لكي يسدد لك دينك، فهذه هي الحوالة. ومثل ذلك أيضا الشيكات المصرفية، عندما أشتري منك سلعة فتحرر لي شيكا على بنك من البنوك، هذا في الحقيقة يعتبر حوالة، لأن وضع المال في المصرف أو في البنك هو في الحقيقة إقراض له وليس وديعة، وإن سماه الناس وديعة لكنه في حقيقة الأمر هو إقراض، لأن حقيقة القرض في الفقه الإسلامي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا ينطبق تماما على وضع المال في البنك، والناس تسميه إيداعا بل البنوك تسميه إيداعا، لكنه في الشريعة تنطبق عليه أحكام القرض، هو قرض وتنطبق عليه أحكام القرض. فعندما أودع في البنك مبلغا من المال فإن البنك يعتبر مدينا لي بهذا المبلغ وأنا دائن له، فعندما أشتري من شخص سلعة أحرر له شيكا بقيمة هذه السلعة وأحيله على البنك، فهو الآن يتقاضى الثمن من البنك، فأنا أقول أنت الآن تطلبني هذا الثمن ولنفترض أنه 10,000 ريال، أحيلك على البنك الفلاني وهو يعطيك هذه القيمة، فهذا يسمى عند الفقهاء حوالة وتترتب عليه أحكام الحوالة. وسنعود إن شاء الله تعالى للكلام عن الأحكام المتعلقة بشيكات التحويلات المصرفية، لكن فقط هنا أردنا توضيح المقصود بالحوالة. الحوالة لها 4 أركان: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به، ونوضح هذه المصطلحات. المحيل، المحيل هو الناقل للدين الذي عليه إلى غيره، الناقل للدين الذي عليه إلى غيره يسمى محيلا، فهو مدين للمحال ودائن للمحال عليه، هذا هو المحيل. المحال هو الشخص صاحب الحق المنتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. المحال عليه هو من انتقل الحق بالحوالة إليه، يعني في مثالنا السابق هو المصرف، هو المصرف يكون هو المحال عليه. المحال به هو الحق نفسه، الحق المنتقل، مثلا الثمن الذي دون به الشيك مثلا أو المبلغ الذي أحلت به فلان من الناس على مدين لي، هذا يسمى محال به. والحوالة جائزة والأصل في جوازها السنة والإجماع. أما السنة فالحديث الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني فليقبل الحوالة. وأما الإجماع فقد قال الموفق بن قدامة أجمع العلماء على جواز الحوالة في الجملة، فهي جائزة وفي قول عامة أهل العلم. ومشروعية الحوالة هو في الحقيقة من محاسن هذه الشريعة، ففيها توسعة على الناس وتيسير لهم وإرفاق بالناس وإعانة لهم على تسديد ديونهم، فمشروعيتها من محاسن هذه الشريعة. الحوالة ليست بيعا على أرجح أقوال الفقهاء، وإن كان من الفقهاء من قال إنها بيع ونوع من البيع، ولكن الصحيح أنها عقد مستقل من عقود الإرفاق وليست بيعا. قال ابن القيم رحمه الله إن الحوالة من جنس إيفاء الحق، فهي عقد مستقل يقصد به إيفاء الحق، لا أنها من جنس البيع، فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء، فهي إذن عقد من عقود الإرفاق يقصد بها إيفاء الحق. إذن يتبين من هذا أن الحوالة من عقود الإرفاق والإحسان وليست من عقود المعاوضة، ولهذا لا يجوز أخذ عوض على الحوالة لأنها من عقود الإرفاق والإحسان، فهي تشبه القرض، القرض من عقود الإرفاق والإحسان، فلا يجوز أخذ فائدة على القرض أو زيادة على القرض إلا إذا كانت زيادة غير مشروطة فتكون من باب الإحسان في وفاء القرض. وكذلك أيضا الضمان، وسيأتي إن شاء الله كلام عنه، هو من عقود الإرفاق والإحسان فلا يجوز أخذ عوض عليه. فهذه العقود الثلاثة، القرض والضمان والحوالة، هي من عقود الإرفاق والإحسان. أنا أريد بهذا أن أقرر يعني مسألة، وهي أن عقود الإرفاق والإحسان لا تصلح لأن تكون محلا للاستثمار والربح والمعاوضة، وهذا هو ما تقصده كثير من البنوك الآن، فهي تقصد من القرض والضمان والحوالة النفعية والربحية وتجعلها مجالا من مجالات الاستثمار. وبهذا يعني نعرف أن نظرة الإسلام إلى هذه العقود تختلف اختلافا جذريا عن نظرة البنوك لها. ولهذا لا تعجب أن تكون كثير من التعاملات المرتبطة بهذه العقود يفتى فيها بالتحريم، مع أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة، والسبب في هذا هو الاختلاف في الجذور، الاختلاف في النظرة إلى هذه العقود اختلافا في جذور المسألة. فعندما نقول إن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، هل يمكن للبنوك أن تقرض لوجه الله تعالى؟ أبدا، هي تريد من القرض الاستفادة، تريد الاستثمار، تريد الربحية، وهنا يعني تكون إشكالية كبيرة. كذلك الضمان، الضمان عندما نقول هو من عقود الإرفاق والإحسان فلا يجوز أخذ معاوضة عليه، الضمان الآن موجود ومطبق عند البنوك، هل تقصد البنوك من هذا الضمان وجه الله تعالى وتريد الإرفاق والإحسان بالعملاء؟ أبدا. هكذا أيضا الحوالة، هي من عقود الإرفاق والإحسان والبنوك تمارسها على أنها مجال من مجالات الاستثمار، وهنا تقع الإشكالية الكبيرة. وهذا يقودنا إلى معرفة حكم أخذ المعاوضة على الحوالة، ومن التقرير السابق ظاهر أن المعاوضة لا يجوز أخذها على الحوالة، إذ أنها من عقود الإرفاق والإحسان فلا يجوز أخذ معاوضة عليها. يتفرع من هذا مسألة، وهي حكم أخذ البنك عمولة على الحوالة، عندما تذهب للبنك وتريد منه أن يحول لك حوالة لصديق لك ولصاحب لك، إما في الداخل أو في الخارج، البنك يقول أحسب عليك رسما أو عمولة، فما حكم أخذ البنك لهذه العمولة؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال، هذا فيه تفصيل، فإن كانت هذه العمولة مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية يقوم بها البنك فلا بأس بأخذها، إذ أن البنك لا يلزم بخدمة الناس مجانا، لا يمكن نقول البنوك يلزمكم أن تخدموا الناس مجانا، صحيح. ولا شك أن الحوالة فيها خدمة ونفقات، والآن يعني هذا الإنسان عندما يأتي لموظف البنك يريد منه أن يحول له هذه الحوالة، فهو أولا يقتطع جزءا من وقت الموظف، صحيح. ثم أيضا هذه الحوالة قد تحتاج إلى مثلا فاكس أو تليكس مثلا، تحتاج إلى نفقات يقوم بها البنك، ولهذا إذا حسب البنك ما يتكبده من نفقات وأخذ عمولة بقدر الخدمات الفعلية الحقيقية والمصاريف الإدارية التي يقوم بها، فنقول إن هذا لا بأس به، وأن هذه العمولة هي مقابل خدمة، مقابل الخدمة، نعم. أما أن يأخذ البنك زيادة على ذلك فإن هذا لا يجوز، لأنه كما قررنا أن الحوالة من عقود الإرفاق فلا يجوز أخذ عوض عليها. والغالب أن البنوك إنما تأخذ رسوم خدمة فقط، بدليل أنها تأخذ يعني رسما يعني بسيطا في حدود 10 ريالات تقريبا، وهذا يقرب أن يكون رسم خدمة بالفعل. ثم إنه في الغالب معظم البنوك تأخذ رسما مقطوعا، ولا تزيد، لا يزيد هذا الرسم بزيادة المبلغ المحول، وهذا يؤكد على أنه بالفعل رسم خدمة. لكن لو كان الرسم يزيد بزيادة المبلغ المحول فهذا يعطينا إشارة إلى أن هذا الرسم ليس مقابل خدمة، وإنما هو عوض على الحوالة، وهذا لا يجوز. فإذا نقول إن أخذ البنك رسم خدمة بمبلغ مقطوع ثابت لا بأس به، ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. بل إن بعض البنوك إذا كان من يريد الحوالة من عملائها المعروفين لديها يخدمونه مجانا ولا يأخذون عليه رسوما. فالحاصل أن أخذ البنوك عمولة مقابل خدمات فعلية حقيقية ومصاريف إدارية لا بأس به، وما زاد على ذلك فلا يجوز. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث جاء في الفتوى أنه يجوز أخذ عمولة مقابل تحويل العمولات، لكن كما قلنا لا بد أن تكون هذه العمولة مقابل خدمات فعلية حقيقية. بعد ذلك ننتقل إلى شروط صحة الحوالة. يشترط لصحة الحوالة شروط. الشرط الأول أن تكون على دين مستقر، فإن كانت على دين غير مستقر فإنها لا تصح، ولأن الدين غير مستقر عرضة للسقوط. مثال الدين غير المستقر ثمن مبيع في مدة الخيار. مثلا أتى شخص يطلبني دينا وأحلته على إنسان اشترى مني سيارة لكنه شرط أن له الخيار لمدة شهر، فهذه الحوالة لا تصح. لماذا؟ لأن الدين المحال به عرضة للسقوط، فيمكن أن هذا الشخص الذي اشترى هذه السيارة يمكن أنه يفسخ العقد بمقتضى خيار الشرط، وبالتالي تسقط معه الحوالة. ولهذا يعني اشترط كثير من الفقهاء أن تكون الحوالة على دين مستقر. الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، لا بد من اتفاق الدينين في الجنس وفي الصفة وتماثلهما في الوقت والقدر. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأن الحوالة تحويل للحق ونقل له، فلا بد من أن يكون انتقاله على صفته. عندما أريد أن أحيلك بمبلغ لا بد من أن يكون هذا المبلغ مماثلا المبلغ الذي أطلبه فلانا من الناس، حتى لا يكون هناك زيادة في الحوالة. لكن لو أحال الإنسان بعض ما عليه من الدين على آخر فلا بأس، أو أنه أحال بعض ماله، أو أنه أحال ببعض ماله من الدين جاز ذلك. إذا لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو ببعض ماله من الدين جاز ذلك، ويبقى الآخر في الذمة. إذا هذا هو الشرط الثاني، اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه. الشرط الثالث الرضا المحيل. فالمحيل لا بد أن يرضى بالحوالة وإلا لما صحت، لأن الدين عليه فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة. فإذا المحيل يشترط رضاه في الحوالة، وهذا باتفاق العلماء، لهذا قال الموفق بن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في هذا. أما المحال عليه هل يعتبر رضاه أو لا يعتبر؟ نريد أن نستنبط الحكم من الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. فظاهر هذا الحديث أن المحال عليه لا يعتبر الرضا، ولأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وله أن يستوفيه بوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض. أما المحال فهل يعتبر رضاه أم لا؟ لو نظر للحديث السابق إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، أو في اللفظ الآخر على مليء إذا أتبع على مليء فليتبع، فهنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المحال عليه ماذا؟ مليئا. لا بد أن يكون مليئا، ولا لما صح ذلك؟ نعم، وإلا لم يلزم المحال قبول هذه الحوالة. فإذا نقول إذن المحال يشترط أن يكون المحال عليه مليئا، وقوله فليحتل يعني ليقبل الحوالة. أما إذا كان المحال عليه غير مليء فلا يلزم المحال قبول الحوالة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وفي لفظ إذا يتبع أحدكم على مليء فليتبع، مفهوم هذا الحديث أنه إذا أحيل على غير مليء فإنه لا يلزمه أن يقبل هذه الحوالة. والملي إذا قلنا ملي، ما المراد بالملي؟ نحن قلنا إذن المحال إذا أحيل على ملي لزمه قبول الحوالة، لكن ما المراد بالملي المذكور في هذا الحديث؟ قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير الملي، قال أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، بماله وقوله وبدنه. أما بماله فأن يكون قادرا على الوفاء، فلا يكون إنسانا معسرا، لا يحيل على إنسان فقير معسر ما عنده شيء، فهذا غير ملي. غير ملي، نعم. وأن يكون قلنا مليئا بقوله بألا يكون مماطلا، بعض الناس قد يكون غنيا لكنه مماطل، كلما أتاه الدائن أو أتاه المحال قام يماطل به، غدا أتيك، الأسبوع القادم، الشهر القادم، وهكذا. وبعض الناس تعود على المماطلة وهذا خلق ذميم وليس هذا من أخلاق المؤمنين، ويكسب المماطل به آثاما كما قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. فإذا أن يكون مليئا بقوله بألا يكون مماطلا. قلنا وبدنه بمعنى أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم، لأن بعض الناس لوجاهته لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم، فإذا لا بد من أن يكون المليء أن يكون مليئا بماله وبقوله وببدنه. بماله يعني يكون قادر على الوفاء، بقول أن لا يكون مماطلا، ببدنه أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. أما إذا كان غير ملي إما بماله أو بدنه أو بقوله فإنه لا يلزم المحال قبول الحوالة. بقي قلنا إذن عندنا المحيل والمحال والمحال عليه. نريد أن نلخص ما الذي يعتبر رضاه من هؤلاء ومن الذي لا يعتبر. فنقول من يعتبر رضاه بكل حال هو المحيل، المحيل يعتبر رضاه بكل حال. من لا يعتبر رضاه بكل حال هو المحال عليه. القسم الثالث من يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مليئا، إذا كان المحال عليه إذا كانت الحوالة على ملي فلا يعتبر رضاه، وإذا كانت على غير ملي فإنه يعتبر رضاه وهو المحال. فإذا قسم الثالث من لا يعتبر رضاه إذا كانت الحوالة على ملي، ويعتبر رضاه إذا كانت الحوالة على غير ملي وهو المحال. فيكون إذا المحيل يعتبر رضاه مطلقا، المحال عليه لا يعتبر رضاه مطلقا، المحال فيه تفصيل، فإن كانت الحوالة على ملي فلا يعتبر رضاه، وإن كانت الحوالة على غير ملي فإنه يعتبر رضاه. جميل، بالمثال يتضح المقال. لو أعطيتنا الشيخ مثال بالأسماء مثلا. نعم، نعم. طيب أعطنا أسماء. الآن خالد ومحمد. خالد ومحمد، طيب نعم. الآن خالد يطلب محمدا 10,000 ريال، جيد، ومحمد يطلب أعطنا اسم مثلا علي. علي محمد يطلب عليا المبلغ نفسه 10,000 ريال، نعم. فلما أتى خالد يتقاضى محمدا قال يا فلان أطلبك 10,000 ريال، أريد منك أن تفي الدين الذي لي، نعم. فقال له محمد أحيلك على علي فأنا أطلبه مثل هذا الدين، فأحاله، اتصل به مثلا بالهاتف قال سيأتيك فلان، أو كتب له بهذا ورقة. فهنا يذهب محمد إلى علي، فعندنا الآن محمد هذا هو المحيل، هذا هو المحيل، نعم، وخالد هذا هو المحال وعلي هو المحال عليه. فعندنا الآن محمد يعتبر رضاه، لا يلزم محمدا أن يحيل إلا برضاه. لو أن قال لا أنا ما أحيلك، أنا أعطيك الآن الدين مباشرة، جميل، إذا يعتبر رضاه، لا يلزمه، لا تلزمه الحوالة. خالد هو الذي فيه التفصيل، فإن كان محمد يريد أن يحيل على ملي لزمه قبول الحوالة، جميل. إن كان محمد يريد أن يحيل على غير ملي لم يلزمه قبول الحوالة. علي هو المحال عليه، هذا لا يعتبر رضاه مطلقا، لأن محمد يقول أنا حر، أنا حر أن أستوفي الدين الذي أطلبك إياه بنفسي أو بوكيل، فإما تعطيني الدين مباشرة أو أرسل لك من يتقاضى الدين الذي لي عليك. ممتاز، جميل، جميل جدا. إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه، لما أتى يتقاضى الدين في المثال السابق، أتى خالد لمحمد يتقاضى دينه فقال أحيلك على علي، قال خالد أنا ما أعرف عليا لكنني أقبل بهذه الحوالة بشرط أن يكون علي مليئا. فحينئذ لو تبين أن علي المحال عليه هذا، وتبين أنه معسر، أنه غير ملي، معسر مثلا، أو أنه مماطل، فحينئذ له أن يرجع على صاحبه، له أن يرجع على المحيل، ولا يلزمه قبول هذه الحوالة لأنه قد شرط هذا الشرط، جميل، والمسلمون على شروطهم. لكن إذا قبل بهذه الحوالة ولم يشترط هذا الشرط، لما أتى خالد لمحمد يطلبه الدين الذي له عليه قال أحيلك على علي، فقبل بهذه الحوالة ولم يشترط ملاءة المحال عليه الذي هو علي، ثم تبين أن علي هذا أنه غير ملي، أنه مثلا معسر، وجده رجلا غارق في الديون ما عنده شيء، أو تبين أنه مماطل، كلما أتى إليه قال يا فلان أحالني عليك فلان من الناس، قام يماطل به، تأتني في الغد أو تأتني في الشهر القادم أو وهكذا، فهل لهذا المحال الذي هو في هذا المثال خالد هل له الرجوع على صاحب المحيل محمد، أو نقول ليس له الرجوع لأنه لم يشترط أن يكون المحال عليه مليئا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال ليس له الرجوع لأنه قد فرط بعدم اشتراط ملاءة المحال عليه، فكان ينبغي له أن يشترط، وحيث إنه لم يشترط ملاءة المحال عليه فهذا يدل على أنه قد رضي بهذه الحوالة، ولو كان لم يرضى بها إلا بأن يكون المحال عليه مليئا لاشترط هذا الشرط. فيقولون إذا ليس له الرجوع على المحيل لتفريطه، لأنه قد فرط في عدم اشتراط شرط الملاءة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن له الرجوع في هذه الحال، وذلك لأن الفلس وكذا المماطلة عيب، تعتبر عيبا في الذمة، فأشبه ما لو اشترى شيئا يظنه سليما فبان معيبا، ولأن المحيل قد غر المحال بهذه الحوالة، فإن الفلس والمماطلة عيب، فيكون قد غره بهذه الحوالة، ولو كان المحال يعلم بأن المحال عليه مفلس أو أنه مماطل لما قبل بهذه الحوالة. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. فنقول إذا تبين أن المحال عليه أنه غير ملي فللمحال الرجوع على المحيل، ولو لم يشترط الملاءة، ولو لم يشترط ملاءة المحال عليه، على القول الراجح من قولي الفقهاء. نريد أن نربط هذا الكلام بعبارة المؤلف رحمه الله. قال المؤلف من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي، هنا أشار إلى شروط الحوالة التي ذكرناها، فرضي بها يعني بهذه الحوالة فقد برئ المحيل. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، يعني المحال يلزم قبول الحوالة بشرط أن تكون الحوالة على مليء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فهذا الكلام الذي ذكره المؤلف قد يعني قررناه في الشروط والشرح الذي ذكرناه. نريد الآن أن نربط هذا الكلام ببعض التطبيقات المعاصرة للحوالة. فنقول من التطبيقات المعاصرة للحوالة الشيك من شخص إلى مصرف له فيه رصيد، لاحظ بهذا الشرط، بشرط أن يكون له رصيد حتى لا يكون من باب السحب على المكشوف. فهذا الشيك في الحقيقة كما ذكرنا في أول الدرس يعتبر حوالة، فمن المحيل فيها ومن المحال ومن المحال عليه؟ المحيل هو الساحب للشيك، هو المحرر للشيك، هذا هو المحيل. المحال عليه هو المسحوب عليه وهو البنك أو المصرف. المحال هو المستفيد، الشخص الذي يكتب الشيك باسمه، فهذا يسمى محالا. فتبين بهذا أن البنك يعتبر ماذا؟ محيل أو محال عليه؟ محال عليه. محال عليه، أحسنت. طيب، بناء على ذلك من اشترى سلعة فحرر له البائع شيكا فقال له لا أنا ما أريد شيك، أريد المبلغ نقدا، فهل يلزم البائع أن يعطيه المبلغ نقدا أو نقول أنت أيها المشتري يلزمك قبول الشيك؟ يلزم قبول الشيك. يلزم قبول الشيك، لماذا؟ لأنه قد حال على ملي. ملي. نعم. لأن البنك ملي. ملي. نعم. بس بشرط أن يكون ماذا؟ له رصيد في البنك. قلنا بهذا الشرط أن يكون له رصيد في البنك. فإذا أحاله على ملي لزم المحال قبول الحوالة. فنقول أنه الآن سوف يحيل على المصرف والمصرف ملي إذا كان لهذا الساحب رصيد في البنك. حتى لو كانت البطاقات ما تسمى بطاقات الفيزا. أي نعم. شيخ حتى وإن كان فيها من محظور. نعم. لا يشترط أن يكون لديه يعني مالا في البنك. هذا صحيح. هذا سنأتينا بعد قليل. نعم. إذا أحال إنسان آخر على آخر وهو غير دائن له. سنأتي له بعد قليل ونذكر الفيزا والسحب على المكشوف. نعم. لكن أول خلنا ننتهي من هذه المسألة. جيد. وهي مسألة ما إذا كان له رصيد. هذا يحصل من بعض الناس. بعض الناس يشتري مثلا سلعة معينة. يقوم البائع ويحرر له شيكا. يقول لا أنا ما أريد شيك، أريد تعطينها نقدا، أريد منك أن تعطيني المبلغ نقدا، فلا يلزمه أن يعطيه نقدا، بل يلزم المشتري قبول الشيك بشرط أن يكون لهذا البائع رصيد. لكن له أن يشترط أن يكون الشيك مصدقا، خاصة إذا كان المبيع يعني ثمنه كبير، كان مثلا اشترى عقارا مثلا بمليون أو أكثر أو قريب من هذا المبلغ، ف هنا له أن يشترط أن يكون الشيك مصدقا. فإذا كان يخشى أن لا يكون له رصيد فيشترط أن يكون الشيك مصدقا، فهذا من حقه أن يشترط هذا الشرط، لكن ليس من حقه أن يرفض قبول الشيك باعتباره شيكا. هذا ليس من حقه. لماذا؟ لأنه قد أحاله على ملي، والمحال يلزمه قبول الحوالة على ملي. لو حاله على مصرف ولكن هذا المحيل ليس له رصيد، ليس له رصيد، فحرر له شيكا وهو يعلم أن له ليس له رصيد أو أن رصيده أقل من المبلغ المدون في الشيك، فبعض البنوك تقبل بهذا وهو ما يسمى بالسحب على المكشوف. بعض البنوك تقبل بمثل هذه الشيكات وتصرفها للمستفيد، فهل هذا يسمى حوالة أو لا يسمى؟ إذا أحال إنسان آخر على من لا دين له عليه، يعني أحاله على غير دائن له، أحاله على إنسان لا يطلبه دينا، لا يطلبه دينا، على غير مدين، فهل يعتبر هذا حوالة أو لا يعتبر؟ جمهور الفقهاء على أن هذا لا يعتبر حوالة، لا يعتبر حوالة، ولأن إحالة الدائن على من لا دين له عليه لا يسمى حوالة، وإنما يسمونه وكالة في استقراض، وكالة في استقراض. فإذا إذا أحال من لا دين له عليه، أحال إنسانا على من لا دين له عليه، فجمهور الفقهاء يقولون لا نسمي هذا حوالة، وإنما هذا وكالة في استقراض. ويرى بعض الفقهاء أن هذا يسمى حوالة، ويقولون بعضهم يسميها بالحوالة على البريء، حوالة على بريء، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، وهو كذلك قول عند المالكية، قال بعضهم إنه هو الصحيح مذهب المالكية. وعلى كلا القولين لا بأس بتحرير هذا الشيك، لكن بشرط عدم تضمن ذلك الشيك لفوائد ربوية، لأن غالب البنوك لا تقبل الشيك الموجه إليها من عميل ليس له رصيد عندها إلا باحتساب فوائد ربوية. فإذا كان هذا الشيك على المكشوف يتضمن فوائد ربوية فإنه لا يجوز. لكن لو أن البنك تعاون مع هذا العميل وقال نحن نقبل بهذا الشيك ولا نحسب عليك فوائد ربوية، لا نحسب مقابل هذا الشيك فوائد ربوية، فهذا لا بأس به، وهذا قد تفعله بعض البنوك الإسلامية. لكن يعني غالب البنوك لا تقبل بالسحب على المكشوف إلا بفوائد ربوية، ومثل هذا النوع من الشيكات لا يجوز. لكن لو أنه سلم من هذه الفوائد فهذا لا بأس به، سواء سميناه حوالة أو سميناه وكالة في استقراض. هذا يقودنا إلى ما سألت عنه، وهو الفيزا أو بطاقات الائتمان، ومن أنواعها الفيزا والماستركارد. هذه تمكن حاملها من أن يسحب بها ما يريد من النقود وفق يعني حد معين من غير أن يكون له رصيد، يعني تمكن صاحبها من السحب من غير أن يكون له رصيد. وهذه البطاقات يعني بهذه الطريقة إذا خلت من الشرط الربوي فهي جائزة، والشرط الربوي هو أن معظم البنوك تشترط على صاحب البطاقة، على حامل البطاقة هذه، أنه إذا تأخر في سداد الدين يحسبون عليه فوائد ربوية، وهم يمنحونه فترة سماح مجانية تتراوح من 40 إلى 55 يوم غالب، وقد تزيد وقد تقل عن هذا الرقم. لكن يقولون إن سددت هذا الدين خلال هذه الفترة فنحن لا نحسب عليك فوائد ربوية، إذا تأخرت عن السداد فنحسب عليك فوائد ربوية. هم طبعا يسمونها عمولة، ما يسمونها فوائد ربوية، يسمونها عمولة، بعضهم يسميها غرامة تأخير. المقصود أن الأسماء لا تغير من حقيقة شيئا، هي في الحقيقة فوائد ربوية، وتسمى يعني سميها ما شئت لكنها فوائد ربوية في حقيقة الأمر. هذه الفوائد الربوية تجعل هذا النوع من البطاقات محرما، هذا الشرط الربوي يجعل هذا النوع من البطاقات محرما. بعض الناس يقول أنا أريد أن يعني أستخدم هذه البطاقات وأسدد الدين خلال فترة السماح المجانية، فهل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ هذه المسألة درسها مجمع الفقه الإسلامي الدولي وأصدر فيها قرارا بأنه لا يجوز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة، يعني التي لا يكون لصاحبها رصيد، إذا تضمنت شرطا ربويا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن القابل لهذه البطاقة قد رضي وقبل بالربا، فهو عندما يوقع على العقد أو الوثيقة التي تبرم بينه وبين البنك يكون من ضمن البنود أنك إذا تأخرت عن السداد خلال فترة سماح قدرها كذا يوم أنك تدفع غرامة تأخير قدرها كذا، فهو عندما يوقع على القبول قد قبل بالربا، ولهذا يعني قبول بالربا لا يجوز الإنسان يقبل بعقد ربوي أو بشرط ربوي. والأمر الثاني أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون الإنسان يقدر أنه سوف يسدد خلال فترة السماح المجانية، ثم تعرض له عوارض، يحصل له ظروف لا يستطيع أن يسدد خلال فترة السماح المجانية. وأذكر أن أحد من الناس اتصل بي وقال أنه حصل له شيء من هذا، قال أنه ذهب وأخذ بطاقة أظن قال فيزا أو غيرها، لكن بطاقات الائتمان غير المغطاة، وأنه كان عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية، يقول ثم حصلت لي ظروف فلم أستطع أن أسدد خلال فترة السماح المجانية فألزمت بدفع الربا. ولذلك نقول إذا كانت البطاقة تتضمن شرطا ربويا فإنه لا يجوز إصدار هذه البطاقة. لكن بعض البنوك الإسلامية لا تتضمن هذا الشرط، يعني تصدر هذا النوع من البطاقات، بطاقات الائتمان غير مغطاة، سواء كانت بطاقات الفيزا أو الماستر كارد أو غيرها، ولا تتضمن شرطا ربويا. جميل. فمثل هذا النوع من البطاقات نقول لا بأس به، لا بأس به، مدام أنه لا يتضمن هذا الشرط الربوي فإنه لا بأس به. في نوع من البطاقات فضيلة الشيخ، عندما تسحب أي سحبة يقولون، فإنه يسحب عليك مثلا 36 ريال أو 20 ريال، في أي سحبة كانت، سواء كانت 10,000 أو أقل أو أكثر أو غير ذلك، فما حكم هذه البطاقات فضيلة الشيخ؟ نعم، هو إذا كان المبلغ الذي يؤخذ على صاحب البطاقة رسم خدمة مقابل خدمات فعلية حقيقية ورسمه مقطوع لا يزيد بزيادة المبلغ، هذا لا بأس به. ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. ما زاد على ذلك لا يجوز. وهذا تختلف فيه البنوك، يعني بعض البنوك تضع رسما ثابتا لا يزيد بزيادة المبلغ ويكون فعلا مقابل خدمات فعلية ومصاريف إدارية، هذا لا بأس به. أما إذا كان المبلغ يرتبط بال، إذا كان العمولة ترتبط بمقدار المبلغ المسحوب، فمعنى ذلك أنه ليس مقابل خدمة وليس مقابل مصاريف، مقابل زيادة أو نقصان، نعم، وإنما مقابل هذا القرض، فيكون يعني فوائد على قروض، يكون تكون هذه السحوبات فوائد على قروض، فيكون هذا مقابل القرض الذي جرى نفعا ولا يجوز. القاعدة في هذا الباب أن ما كان مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية فلا بأس به. ما زاد على ذلك سواء في باب القرض أو في باب الحوالة أو في باب الضمان فإنه لا يجوز. هذا نضعه ضابطا، ونأمل الإخوة المتابعين لنا الذين يتابعوننا الآن أن يفهموا هذا الضابط جيدا، سجلونه يعني، نعم، قيدوا هذا الضابط أيها الأخوة، قيدوا هذا الضابط. إذا كان ما يأخذه، ما تأخذه البنوك من عمولة في باب القرض والضمان والحوالة مقابل مصاريف إدارية أو خدمات فعلية حقيقية فإن هذا لا بأس به. ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. جميل. وعلى ذلك تخرج مسائل العمولة في بطاقات الائتمان وفي الحوالات وفي خطاب الضمان وفي غيرها من العقود. جميل. فإذا فهمت الضابط تستطيع معرفة يعني مسائل كثيرة، المهم هو معرفة القواعد والضوابط. جميل جدا. طيب نكمل. نعم، شيكات التحويلات المصرفية أيضا من التطبيقات المعاصرة لعقد الحوالة، ما يسمى بشيكات التحويلات المصرفية، وهذه الشيكات شيكات تحرر من قبل المصرف عندما يتقدم إليه أحد يريد نقل نقوده عن طريق ذلك المصرف إلى موطن آخر ليأخذه هو أو وكيله أو نائبه، و من فرع لهذا المصرف أو من مصرف آخر يتعامل معه ذلك المصرف. مثال ذلك، نوضح هذا المثال. أردت أن تحول مبلغا من النقد مثل 10,000 ريال، نعم، جميل، لصاحب لك في مكة، فهذا وحرر لك البنك شيكا بهذا، فهذا يعتبر من شيكات التحويلات المصرفية. وهذا هذه التحويلات لا تخلو إما أن تكون يكون المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع أو لا يكون من جنسه. فمثلا إذا كنت أريد أن أعطي البنك ريالات وأريد منه أن يحرر لي شيكا بريالات، فهذا يكون من جنس المبلغ المدفوع، لكن قد يكون المبلغ المحول من غير جنس المبلغ المدفوع، أعطيه مثلا ريالات وأريد أن يحرر لي شيكا بالدولار أو باليورو أو بالجنيه أو بالليرة. أي نعم. فعندنا الآن قسمان، القسم الأول أن يكون المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع، وهذه المسألة تسمى سفتجة، هذه المسألة تسمى عند العلماء السفتجة، والسفتجة تعريفها دفع مبلغ إلى آخر ليقوم نائبه أو وكيله أو يقوم هو نفسه كما في فروع بعض المصارف بدفعه إليه في موطن آخر. والغرض منها أمن خطر الطريق، الغرض منها أمن خطر الطريق. وقد اختلف العلماء في حكم السفتجة التي هي يعني يسميها الناس في الوقت الحاضر حوالة، لكن بشرط أن يكون المبلغ من جنس واحد، من جنس واحد محول ومحول له، يكون من جنس واحد ريال. نعم، مثلا إذا دفع أعطى البنك ريالات يحرر له شيكا بريالات، هذا يسميه الفقهاء سفتجة. وقد كانت موجودة من قديم الزمان من عصر الصحابة رضي الله عنهم، والغرض منها أمن خطر الطريق. هذه السفتجة اختلف الفقهاء فيها على قولين، فجمهور الفقهاء يرون تحريم السفتجة، جمهور العلماء الأكثر يرون تحريم السفتجة. لماذا؟ قالوا لأن المقرض ينتفع فيها بأمن خطر الطريق، وهذه منفعة على القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والقرض يشترط في لصحته ألا يتضمن منفعة، فإن تضمن منفعة كان محرما لأنه من عقود الإرفاق والإحسان. هذه هي وجهة الجمهور في هذا، يقولون هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا. والقول الثاني في المسألة أن السفتجة جائزة، وأن القرض أن المنفعة التي فيها لا يختص بها المقرض، بل هي بل تشمل المقرض والمقترض، فكلاهما منتفع وكلاهما مستفيد. المقرض ينتفع بأمن خطر الطريق، المقترض ينتفع بالقرض، المقترض الآن ينتفع بهذا القرض بهذا المبلغ الذي أعطي إياه، المقرض ينتفع بأمن خطر الطريق ونقل دراهمه. فالآن عندما تعطي البنك الآن هذا المبلغ، البنك استفاد الآن، يريد أن يستفيد الآن من, من, من هذا النقد الذي سلمته إياه، فهو منتفع. نعم، وأنت أيضا منتفع، فكلاكما منتفع، منتفع. فما كان كذلك فإن الشريعة لا تحرمه. وهذا هو القول الراجح في المسألة، القول الراجح هو جواز السفتجة، وهو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي يفتي به عامة العلماء في هذه البلاد. علنا يا شيخ نقف عند هذا. طيب، فنقول إذن حتى ننتهي من هذه المسألة، إذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس المبلغ المدفوع فيكون هذا من قبيل السفتجة، وقلنا إن القول الصحيح فيها هو أنها جائزة ولا بأس بها، وبهذا تكون الحوالة إذا كانت من جنس واحد في البنوك فإنها جائزة ولا بأس بها. أحسن الله إليك يا شيخ. فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون ونعود إليكم. من قيم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. ثالثا: أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم. إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟ إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي: أولا أن يختار من أن تتوفر ضوابط وشروط. الأول أن يكون المصرف أو البنك يملك العملة المحول لها. إذا كانت العملة محول لها ريالات جنيهات يملك جنيهات، إذا كانت دولارات يملك دولارات، وسواء كان في صندوق المحلي أو في صندوق المركزي، حتى لا يكون البنك قد صارف بما لا يملكه. لأن البنك لو حرر شيكا ولا يوجد في صندوق المحلي أو المركزي العملة المحولة لها، يكون قد صارف بما لا يملك. هو أشبه رجل صارف ذهبا بفضة وهو لا يملك الفضة، وإنما سيعمل على تأمينها في المستقبل، وهذا لا يجوز. ثم أيضا كما قلنا لا بد أن يحرر شيك بالعملة المحول لها وقت الصرف، وقت الصرف. فإذا تحقق هذان الشرطان فإن هذا لا بأس به، لأن القبض في هذه الحال متحقق، لأن القيد في دفاتر المصرف يعتبر قبضا في هذا في هذه الحال، والصرف إذا تم بهذه الطريقة فإنه يعتبر صحيحا إذا كان البنك يملك العملة المحول لها ويحرر سعر الصرف في حينه في هذا الشيك، فنقول لا بأس بمثل هذه التحويلات. وهذا هو ما أقرته المجامع الفقهية. نعم. وعندي الآن قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، جاء في القرار: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. جميل. فيقول استلام الشيك يقوم مقام القبض، لكن بشرط أن يحرر في سعر وقته. يعتبر القيد في دفاتر المصارف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. جميل. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي أيضا أن من صور القبض الحكمي المعتبر شرعا وعرفا تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من قبل المصرف. فهذه خلاصة في حكم شيكات التحويلات المصرفية. وبهذا نكون قد انتهينا من أهم مسائل وأحكام هذا الباب. جميل. طيب. جدا. الله يحفظكم إن شاء الله وبارك فيكم في علمكم يا شيخ. وفي الدرس القادم إن شاء الله حتى يحضر الإخوة الذين يتابعون معنا، نعم جميل، سوف نشرح باب الضمان والكفالة. ما دي عند الأسئلة؟ جيد الأسئلة يا شيخ. المشاهدين الكرام، فضيلة الشيخ لديه سؤالان أو أكثر من ذلك، سوف يطرح هذه الأسئلة عليكم لتجيبوا عليها في الحلقة القادمة للمراجعة وكذلك المذاكرة والمدارسة بينك وبين أهلك أو بينك وبين نفسك وبين هذا المتن المبارك. فليتفضل الشيخ، الله يحفظك. نعم، هذه أسئلة فيما شرح. نريد أن يختبر كل مشاهد معلوماته ومدى استيعابه لما شرح. السؤال الأول: من الذي يعتبر رضاه ومن الذي لا يعتبر من كل من المحيل، المحال، المحال عليه؟ من الذي يعتبر رضاه ومن الذي لا يعتبر من كل من المحيل، المحال، المحال عليه؟ يعني هل يعتبر رضا المحيل أم لا؟ هل يعتبر رضا المحال أم لا؟ هل يعتبر رضا المحال عليه أم لا؟ السؤال الثاني: ما معنى السفتجة وما رأي الجمهور فيها وما القول الراجح في حكمها؟ ما معنى السفتجة وما رأي الجمهور فيها وما القول الراجح في حكمها؟ نعم. جيد، جميل يا شيخ. ترسل الإجابات على الموقع، موقع الأكاديمية، حتى نستقبلها ثم نعرض على الشيخ إن شاء الله في الدرس القادم. هنا أسئلة، مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ. معنا شموخ من مصر تقول: أحسن الله إليك شيخنا الكريم، إذا كان الدين حالا والمدين قادر على الوفاء هل يجوز إلزامه بإحالة الدائن؟ نعم، إذا كان الدين حالا والمدين قادر على الوفاء فله أن يفي الدائن مباشرة وله أن يحيله وله أن يحيله، لا يلزم أن يعطي الدائن دينه نقدا أو مباشرة، لا يلزمه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، ولكن بشرط أن يكون المحال عليه مليئا. فنقول المحيل هو بالخيار، إن شاء سدد الدين ووفى الدين بنفسه مباشرة، وإن شاء أحاله على ملي، وله أن يحيله على ملي ولو كان قادرا على السداد مباشرة. نعم، لا مانع من هذا. هذا نقطة مهمة يا شيخ، حتى لو كان يستطيع هو. حتى لو كان يستطيع. نعم. نعم جميل. كذلك تسأل الأخت، إذا كان المحال عليه دينه مؤجل ولم يحل بعد، هل يلزم المحال بانتظار حلول هذا الدين ليأخذ ماله؟ نعم، هذا سؤال جيد. نحن ذكرنا من شروط صحة الحوالة اتفاق الدينين، اتفاق الدينين، ذكرنا في القدر وفي الوقت. فإذا كان الدين حالا فلا بد أن يكون الدين المحال عليه حالا أيضا حتى لا يتضرر الدائن. ولذلك فإنه لا تصح الحوالة مع التفاوت، لا تصح، فلا بد من الاتفاق في الوقت. إذا كان الدين حالا فلا بد أن يكون أيضا الدين الذي أحيل عليه أيضا حالا، وإذا كان الدين مؤجلا فلا بد أن يكون الدين الذي أحيل عليه مؤجلا ويكون أيضا الأجل بقدره. فهذا شرط من شروط صحة الحوالة ذكرناه من ضمن الشروط اتفاق الدينين، وذكر في أمور ومنها الوقت. جميل. نعم. جميل. أحسن الله إليك. هنا الأخت خديجة من المغرب تقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لي سؤال بالنسبة للضرائب، يعني تقول أنه مرتفعة حتى لا يقدر صاحبه على مثلا سدادها مرة واحدة، وإذا تأخر يحسبون عليه الزيادة في الأداء بمعنى ربا، فما عليه هذا الشخص؟ هل هو يأثم أم لا؟ نعم، احتساب زيادة على المدين إذا تأخر في السداد هذا لا يجوز، هذا هو الأصل والقاعدة. وعلى ذلك نقول الشرط الجزائي في الديون محرم. فلو قال شخص أبيعك هذه السلعة مبلغ قدره كذا مؤجل أو بأقساط، وإذا تأخرت في سداد قسط أحسب عليك شرط جزائي أو ما يسميه بعضهم غرامة تأخير، هذا لا يجوز. هذا الشرط الجزائي أو غرامة التأخير محرم، وهو نظير ربا الجاهلية. هذه الضرائب التي سألت عنها الأخت هي تعتبر يعني هي ملزمة بدفعها، وإذا تأخرت عن السداد فسوف يحسب عليها فوائد ربوية، لأن الذي يحسب عليها بعد التأخر فوائد ربوية. ولهذا ما دام أنها قد أجبرت عليها عليها أن تجتهد في دفعها مباشرة حتى لا يحسب عليها ربا. جميل. لدينا اتصال من الأخت مريم من مكة، تفضل يا أخت مريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو تنقصين صوت التلفاز، صوت التلفاز يا أخت مريم. أيوة، الشيخ يقول إذا حولنا مثلا لبلد ثانية فالمفروض إن نحن يعني نتبسم من البنك يكون عنده هذا المبلغ، يعني هذا العملة أو ما هي عنده. نعم. طيب تعرفنا. نعم. نتأكد. أيوة. طيب. أيوة خلاص. أي نعم واضح. طيب جيد. يلا مع السلامة. هيا أهلا وسهلا. إذا حولنا إلى بلد آخر هل نتأكد؟ إيش كنا هذا السؤال قبلنا؟ لا، هي تقول كيف أعرف أن البنك نعم يملك كيف العملة أعرف نعم. أو لا يملكها، وقد يكون موظف البنك نفسه لا يدري، فكيف نتحقق من هذا؟ هذا الحقيقة يعني سؤال جيد. نعم. نقول أن هناك بعض العملات المشهورة والتي يعني تتواجد في كل بنك تقريبا، كما ذكرتم اليورو. نعم، مثل اليورو والدولار، العملات الشائعة هذه. نعم. هذه توجد في كل بنك، ولا أظن أن يعني بنكا يخلو منها. ولذلك حتى يحتاط الإنسان يختار عملة من العملات الشائعة، يختار عملة من العملات الشائعة. لكن لو اختار عملة نادرة لبلد من البلدان، فهنا لابد من أن يتأكد من أن البنك يملك هذه العملة ولو في صندوق المركزي، يعني لا يلزم أن يكون في صندوق الفرع المحلي، يكفي أنه يملك هذه العملة في الصندوق المركزي. لأننا لو قلنا بالجواز مع عدم تملك البنك لهذه العملة، يكون البنك قد صارف بما لا يملكه، وإنما صارف بما سيؤمنه في المستقبل. جيد. وهذا لا يجوز. وأنا قد مثلت مثال أثناء الشرح، قلت إنسان يريد أن يصارف ذهبا بفضة ولكنه لا يملك الفضة، وإنما سوف يعمل على تأمينها في المستقبل، فهذا عند الفقهاء لا يجوز. هكذا أيضا إذا كان البنك لا يملك العملة المحول لها، لا يجوز التحويل في هذه الحال، لأنه يكون قد صارف بما لا يملكه. وحينئذ نقول للأخت السائلة إذا كان التحويل بعملة شائعة، فهنا يعني عامة البنوك تملك مثل هذه العملات كما مثلنا. إذا كان التحويل بعملة نادرة، هذا هنا يرد الإشكال. إذا كان بعملة نادرة يعني يمكن أن توجد عند البنك أو لا توجد، يمكن أن البنك يملكها أو لا يملكها، هنا لابد من التأكد من أن البنك يملك هذه العملة، وممكن أن يتصل بالجهات المسؤولة في البنك، هل فعلا البنك يملك مثل هذه العملات، ولابد أن يكون عندهم جواب عن ذلك لمن أراد أن يحول بتلك العملة النادرة. أما العملات الشائعة فعامة البنوك تملكها. جميل جميل. الأخ ريان من إيطاليا يقول: فضيلة الشيخ، عندما أسحب من بنك غير البنك الذي يعني هو مشترك فيه كما يقول، يحسب عليه 2 يورو زيادة على الرقم المسحوب، هل هذه الزيادة تكون ربوية؟ نعم، هذا السؤال مجمل. فإن كان يقصد بطاقات السحب الفوري ويكون له رصيد، هو يسحب من رصيده، يسحب من رصيده فقط ويحسب عليه هذا المبلغ، وهذا المبلغ مقطوع، فالظاهر أن هذا المبلغ رسم خدمة، رسم خدمة، فلا بأس به كما قلنا سابقا يعني. نعم، وعندنا هنا في المملكة البنوك هي التي تتحمل هذه الرسوم في بطاقات السحب الفورية، بطاقات الصراف الآلي لا يؤخذ من صاحب البطاقة الشيء، إنما البنوك هي التي تتحمل 4 ريالات وهو 55 هللة، هذه تؤخذ على كل بنك يتبعه صاحب البطاقة. جميل. فالبنوك في تنظيم معين هي التي تتحمل هذه الرسوم. في بعض الدول كما ذكر الأخ السائل يكون الرسم على صاحب البطاقة. جميل. فهذا رسم خدمة، سواء كان على صاحب البطاقة أو كان البنوك فيما بينها، فهو لا بأس به ما دام أنه رسم ثابت لا يزيد بزيادة المبلغ المسحوب. جميل جميل. فيكون رسم خدمة ولا بأس به. جميل. لدينا اتصال أبو خالد من الإمارات، تفضل أبو خالد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزاكم الله خير على البرنامج وعلى القناة، الله يجزيكم ألف خير. وإياك إن شاء الله. بسأل فضيلة الشيخ. تفضل. فضيلة الشيخ، أنا بشتغل بوكالة سيارات. نعم. وبيجون الزبائن بيطلعوا سيارات على التمويل على البنك، في بنوك ربوية وفي بنوك إسلامية. نحن كبائعنا بالوكالة بيطلع لنا البنك بيعطينا عمولة على كل زبون بيطلع سيارة عن طريق البنك. نعم. بالنسبة للعمولة هاي أنا ما باخذها من البنك. نعم. أنا سألت فيها بعض أهل العلم قال تاخذها وتتصدق فيها، بعض أهل العلم قال ما تاخذها أفضل خلي لهم إياها. فأنا في عندي ناس كتير ناس محتاجة فلوس وأنا ما أقدر أساعدهم، هل أقدر أخذهم بدون ما أدخل أي فلس إلي وأتصدق فيهم وأنا عارف إنه ما في إلي أجر منها؟ طيب السيارات هذه الآن يعني بيع وشراء عن طريق يعني البنك، يعني البنك يشتري السيارة ثم يبيعها على الزبون؟ لا بنوك ربوي، نظام ربوي. كيف النظام؟ كيف طريقته يعني؟ بمول السيارة تمويل عادي، تمويل هو بيدفع من البنك لنا، والزبون بقصد مش نظام إسلامي إنه بيشتريها البنك وبعدين بيبيعها، لا نظام ربوي. وفي منه النظام إسلامي كمان بيعطي عمولة للبائع. نعم. ونفس الشيء، طول عمرك لو طولت عليكم، نفس الشيء شركات التأمين. نعم. كمان لما بأمن عندهم سيارة عن طريقنا كمان بيعطونا عمولة لنا. نعم. كمان أنا ما باخذها، هل أقدر أجمعهم أتصدق فيهم؟ نعم يعني أنت تسأل فقط عن هل المبلغ هذا ماذا تفعل به بالضبط؟ هذا هو. نعم. أولا يعني نقول لو سمحت عملية أنا لما بعمل المعاملة عرض الأسعار أو كذا، هل أنا في أرتكب إثم أنه بساعد بالربا؟ نعم. وجزاكم الله ألف خير. شكرا. الله يجزيك خير. حياك الله أبو خالد. مفهوم الظاهر السؤال. أي نعم. أولا، ما دام أن بعض البنوك الربوية تقوم بتمويل ربوي، يعني ليس بيعا وشراء وإنما تمويل ربوي لقيمة هذه السيارة، جميل، فهذا لا يجوز، هذا عقد ربوي صريح ولا يجوز، ولا يجوز للأخ أن يتعامل بهذه المعاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. فالأخ السائل ما دام أنه في هذا المعرض هو إما أن يكتب الربا وإما أن يشهد عليه، وقد ورد الوعيد الشديد في هذا، ويعني يعرض الإنسان نفسه للعنة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فأنا يعني أقول لأخ السائل لعله يقوم بمناصحة صاحب المعرض بأن مثل هذا التعامل لا يجوز، وأن هذا التعامل سبب لمحق البركة، يمحق الله الربا. فإن قبل نصيحته فالحمد لله، إن لم يقبل فعليه أن يترك هذا العمل، لأنه كما ذكرنا إما أن يكتب الربا وإما أن يشهد عليه. فأنا يعني رأيي أن نركز على هذه المسألة، أما كونه يريد أن يبقى في هذه المسألة ثم يسأل عن العمولة، فيعني أنا في رأيي أن يعني ينظر الأساس، وهو وجوده في هذا المكان أصلا لا يجوز، وجوده في هذا المكان الذي يمارس فيه الربا لا يجوز، لأنه يعرض نفسه للعنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فالأمر شديد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن قبل ذلك أنا أرى أن يقوم بمناصحة صاحب المعرض، يناصحه ألا يتعامل مع تلك البنوك الربوية، وأن يقصر تعاملاته مع البنوك الإسلامية التي تقوم بالتورق وبالمرابحة الإسلامية، وعندها هيئات شرعية تضع لها صيغا وعقودا تتوافق مع الضوابط الشرعية. فإن قبل صاحب المعرض بذلك، وإلا فإنه يترك هذا العمل، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. أما المال المحرم بشكل عام فيتخلص منه الإنسان بنية التخلص لا بنية التقرب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. طيب نعم. وفيما ينفقه ينفقه في جميع وجوه البر، في جميع وجوه البر، يعطيه الفقراء أو المساكين، أو يضعه في دور أيتام، أو في أي وجه من وجوه البر. نعم. المساجد هل يضعها فيها يا شيخ؟ على قول الصحيح أنه لا بأس، لكن بعض أهل العلم يرى أن المساجد باعتبار المسألة فيها خلاف وفيها كلام طويل، أهل العلم يرى أنها ينبغي أن تجنب مثل هذا المال. نعم. وإن كان على التحقيق أنه لا بأس، لأن تبدل الملك سبب لتبدل الذات، لكن باعتبار المسألة خلافية والمساجد ينبغي أن تصان عن جميع الأموال المشتبهة فضلا عن المحرمة، فينبغي ألا توضع في المساجد. جيد. هو سأل كذلك أبو خالد، سأل عن كذلك التأمين، شركات التأمين التي تأخذ عمولة كذلك أو تعطي عمولة له. نعم. والتأمين أخف يعني من ما سأل عنه مثل التمويل الربوي. التأمين إذا كان تأمينا تعاونيا فهو جائز، إذا كان تأمينا تجاريا قول الصحيح من أقوال العلماء المعاصرين أنه لا يجوز. نعم. تذكرت أبو خالد في هذه النقطة يا شيخ، الآن كثير من الشباب هو بين هذين النارين الحقيقة. نعم. هل هو يعمل في هذه المؤسسة ويكسب رزقه وكذا، وبالمقابل هناك معاملات محرمة كما تعلمون في البنوك أو غيرها، وقد أفتى بعض العلماء أنه إن كان بعيدا عن المعاملات المحرمة يجوز له ذلك، هل هذا صحيح يا شيخ؟ أما إذا كانت المؤسسة فيها ربا، وكان ممن يمكن أن يكتب الربا أو يشهد عليه، فلا يجوز بقاؤه فيها، لأنه كما ذكرنا يعني يعرض نفسه للعنة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هو إما أن يكتب الربا أو يشهد عليه. أما إذا كان بعيدا عن كتابة الربا أو الشهادة عليه، فالأصل أنه يجوز عمله في في في, في كحارس مثلا، أو يعمل في أي شيء في الأمور الإدارية وكذا. الأصل أنه يجوز بقاؤه في هذا العمل، وإن كان بعض أهل العلم يعتبر هذا من قبيل التعاون على الإثم، يقول أنه لا يجوز حتى ولو كان حارسا، لكن إذا لم يجد عملا غيره فأرجو أن لا يكون فيه بأس بهذا الشرط، أن لا يشهد الربا وأن لا يكتبه. نعم. نعم. لدينا كذلك بعض الأسئلة يا شيخ. يقول هذا عبد العزيز من السعودية: بارك الله في علمك فضيلة الشيخ، بالنسبة لبطاقات الفيزا إذا كان عملي في شركة يلزمني باستخراجها والبنك يخرجها لي مجانا ولا يأخذ عليها أجرا، ولكن وقع على عقد الذي به شرط الربا، هل علينا في ذلك إثم؟ علما بأني غير راضي ولا أستعملها حتى تنتهي وتصدر أخرى. نعم، إذا كان الواقع كما ذكر الأخ السائل فلا حرج عليه، لا حرج عليه في هذا، لكن لا يستخدمها في إذا لم يكن عنده رصيد، لا يستخدمها في سحب مبلغ، لأنه ربما يلجأ لدفع الربا. وهكذا أيضا نقول لبعض الإخوة الذين يعيشون في بعض الدول وقد لا يجدون بنوكا تخرج لهم بطاقات ائتمانية غير مغطاة، يعني مثل بطاقات الفيزا وغيرها، قد لا يجدون بنوكا تخرج لهم هذا النوع من البطاقات إلا بشروط ربوية، فمثل هذا يجوز وهم في الحقيقة محتاجون في بعض الدول، محتاجون لهذه البطاقات حاجة كبيرة، يجوز لهم في هذه الحال إصدار هذا النوع من البطاقات على ألا يستخدموها في السحب إذا لم يكن عندهم رصيد، للضرورة في هذه الحال والحاجة الماسة، وقد أفتى بذلك بعض مشايخنا لمن كانت هذه حالهم، بأنهم يجوز لهم استخدام يعني هذا النوع من البطاقات، لكن كما ذكرنا لا يستخدمونها في السحب إذا لم يكن عندهم رصيد، حتى لا يلجأوا لدفع الربا. إذا اضطروا لذلك فلا بأس، بشرط أن يسددوا خلال فترة السماح المجانية. هذا في حالات خاصة لأناس يعيشون في دول لا توجد فيها بنوك تصدر بطاقات بدون هذه الشروط. أما من يعيش في بلاد إسلامية وتوجد فيها بنوك إسلامية ويمكن إصدار بطاقات ائتمانية من غير هذه الشروط، فلا شك أنه لا يجوز إصدار بطاقات ائتمانية بشروط ربوية. نعم. علنا نختم بهذا السؤال. شخص يرمز لنفسه بمحب العلم من الكويت، هل يجوز إذا كان عندي بطاقة صرف سعودية أن أسحب منها في الكويت مثلا ويأخذون مبلغ على هذه العملية، فما الحكم فيها؟ نعم، استخدام مثل هذه البطاقة في السحب إذا كنت تسحب من رصيدك، إذا كنت تسحب من رصيدك نعم، فنقول لا بأس بهذا السحب، لأنك في الحقيقة إنما تسحب من رصيدك، وما يؤخذ من عمولة مقابل ذلك هو مقابل خدمة، مقابل خدمة تقدم لك. إذا كنت تسحب بهذه البطاقة وليس عندك رصيد، وهنا يقع الإشكال، تسحب وليس عندك رصيد، فهذا يعتبر قرض، وحينئذ إذا كان يحتسب عليك عمولة، فهذه العمولة إذا كانت مرتبطة بمقدار المبلغ بحيث إذا زاد المبلغ زادت العمولة، وهذا أعرف أن بعض المؤسسات المصرفية في الكويت تطبق هذا، فهذا لا يجوز. نعم. إذا كانت العمولة مرتبطة بالمبلغ بحيث تزيد بزيادة المبلغ فإن هذا لا يجوز، لأن حينئذ تكون هذه العمولة فائدة على قرض، وكل قرض جرى نفع فهو ربا، لأن هذا ليس عنده رصيد، فهذا البنك الآن يقرضه ويأخذ عليه عمولة، فكأنه أقرضه قرضا بفائدة، أقرضه قرضا بفائدة عن طريق هذه البطاقة. لو كان الرسم مقطوعا ولا يؤخذ عليه فائدة وإنما هو مقابل خدمات فعلية حقيقية ومصاريف إدارية، فهذا لا بأس به، كما قلنا ما كان مقابل خدمة وبرسم مقطوع لا يزيد بزيادة المبلغ فلا بأس به، أما إذا كان يزيد بزيادة المبلغ فمعنى ذلك أنه ليس رسم خدمة وإنما هو مقابل القرض، فتكون منفعة قرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ سعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أيها الإخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى ختام هذا الدرس المبارك وإلى درس آخر الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. تقبلوا منا التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.